خديني معاك مشوارك، أنا ملهوف لأخبارك، وحاجة غريبة تحصلني بعيش الجنة في نارك. بشوف الحب في مرايا وأقول لو كنت ويايا، وهفهم سره من صورتك وإمتى سكنت جوايا. أنا معرفش حبت ليه ومين بيلومني على أنا فيه، وليه سلمت واستسلم مشيت في طريق شاورت عليه. سألتك مرة ما تردي وليه عطل أنا بدي، ياريتك مرة تهتمي وتدي الحب على قدي. خديني معاكي مشوارك، بعيش وياكي أيامك ومهما بعدت قدامك، ولو نمت في عز النوم أنا بصحى في أحلامك. أنا اخترتك مفيش غيرك، مصيري شفته في مصيري، أنا عايش عشان خاطرك وليه مشغلش تفكيرك. أنا معرفش حبك ليه ومن بيلومني على أنا فيه، وليه سلمت واستسلم مشيت في طريق شاورت عليه. سألتك مرة ما تردي وليه على طول أنا بدي، ياريتك مرة تهتمي وتدي الحب على قلبي.